قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. سورة البلد. البلد هي مكة، هي البلد الحرام، ويطلق عليها مكة، ويطلق عليها كذلك بكة بالباء، كما في قوله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. ويطلق عليها كذلك أم القرى، كما قال تعالى: لتنذر أم القرى ومن حولها. وقوله تعالى: لتنذر أم القرى، هي مكة بالاتفاق. فالقول القيل بأن مصر هي أم الدنيا تصادمه هذه الآية: لتنذر أم القرى ومن حولها. وأحيانا كلمة أم القرى أو أم الشيء تطلق على العاصمة، عاصمة البلاد المجاورة. ومن هنا استفيدت فائدة من قول الله تعالى: وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا. فقوله في أمها أي في أكبر بلدة منها وفي عاصمتها. فأخذ العلماء من ذلك استحباب تركيز الدعوة في المدن الكبرى، فهي أولى من القرى الصغيرة، وذلك لأن الناس يقصدونها ويعمدون إليها، فهذا أولى. وهذا مأخوذ من قوله تعالى: حتى يبعث في أمها رسولا، أي في عاصمتها. أرجع قائلا: إن البلد هي البلد الحرام مكة، يطلق عليها مكة وبكة والبلد الحرام والبلد الأمين وهم القرى. وقد أقسم الله سبحانه وتعالى بها في سورة التين، إذ قال: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. وهنا أفردت لها سورة، فإفراد السورة لها تشريف لها، والقسم بها تشريف لها، وكذلك شرف أهلها ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم منهم، كما قال تعالى في شأن القرآن المنزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم: وإنه لذكر لك ولقومك، أي شرف لك وشرف لقومك. هذا. وقد أفردت سورة لقبائلها أيضا، وهي سورة قريش. فسورة قريش، قريش هم أعظم قبائل مكة، إذن لهذه الأماكن شرف، شرف إذ تسمت سورة باسم البلدة وسورة باسم القبائل، ونزل القرآن بلغة العرب، فشرف لهذه البلاد ولأهلها إن آمن أهلها. هذا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو على جبل الحاذوراء في طريق هجرته، وينظر إلى جبال مكة وأطلال مكة، والدمع ينذرف من عينه وقد أخرجه قومه. والله يا مكة إنك أحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. فقوله والله يا مكة إنك لأحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلي دليل على أفضلية مكة حتى على المدينة، فنص في محل النزاع والله يا مكة إنك لأحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلي ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت، ففي فضيلة عظيمة لهذه البلدة. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم المدينة ما بين لابتيها. ولقد قال النبي كذلك في حجة الوداع: أتدرون أي بلدة هذه؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، ظانين أنه سيسميها بغير اسمها. قال: أليست البلدة؟ إلى أن قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. الحاصل أن مكة لها شأن عظيم بتحريم الله لها، فلا يحمل فيها سلاح ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا يختلى خلاها، إلا أن النبي رخص في الحشيشة التي تنبت في الأرض بقوله لما طلب منه ذلك: إلا الإذخر يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: إلا الإذخر إلا الإذخر. يقول تعالى هذه السورة المباركة: لا أقسم بهذا البلد. لا هنا ليست هي النافية، لا ليست النافية بل هي المؤكدة للقسم، كما يقول لك قائل: هل أكلت؟ تقول: لا والله ما أكلت. فقولك لا والله ما أكلت لا تنفي أنك أكلت، لكن عفوا عائشة تقول: ولا والله ما مست، عفوا ما سبق صدرك، ما مست يد رسول الله يد امرأة قط. فلا والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط. لا نقول إن لا هي النافية، لأن نفي النفي سيكون إثباتا، ويكفي أن نقول والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط. فمن العلماء من قال هي صلة لتقوية الكلام، منهم من قال لتأكيد القسم، ومنهم من قال إذا كانت نافية فهي نافية لشيء متقدم لا تظن أن البعث لن يأتي، بل هو آت أقسم على هذا بهذا البلد. فهذه وجوه للمفسرين في هذا الصدد. فلا ليست هي النافية، وذلك لأن الله أقسم بالبلد في قوله: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. فأقسم الله تعالى بالبلد الأمين وهي مكة، فكتاب الله ليس بينه تعارض وليس بينه تضاد ولا اختلاف. لا أقسم بهذا البلد، وكما لا يخفى أن أحرف القسم ثلاثة في الكتاب العزيز: الواو والباء والتاء. تقول والله وبالله وتالله، وأحيانا تأتي أو يأتي أسلوب القسم بحرف اللام التي يقولون عنها الموطئة للقسم: لأقعدن لهم صراطك المستقيم، لأضلنهم، فهي مضمنة للقسم، أي والله لأضلنهم. يقولون اللام الموطئة للقسم: لأقعدن، لأضربن، كذا قال فريق من أهل العلم. يكون وجها رابعا وأسلوبا رابعا من أساليب القسم: لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد. ما معنى قوله جل ذكره وأنت حل بهذا البلد؟ قال فريق من أهل العلم: إن مكة حرام، لم تحل للنبي صلى الله عليه وسلم إلا ساعة من النهار عام الفتح، يوم الفتح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن مكة حرام، حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض، ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي ولن تحل لأحد بعدي، إنما أحلت لي ساعة من النهار ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، لا يختلى خلاها، لا يعضد شوكها، لا ينفر صيدها. وذكر عليه الصلاة والسلام الحديث في هذا الصدد. فالحاصل أن مكة أحلت للنبي ساعة من نهار، فقوله سبحانه وأنت حل بهذا البلد، أي في الوقت الذي أحلت لك فيه هذه البلدة، حمل السلاح وقتل من شئت من أهل الكفر منها، فهذا الوقت، هذه الساعة هي الحال التي أقسم الله سبحانه وتعالى بالبلدة فيها. وأنت حل بهذا البلد، أي وقد أحلت لك وفي التوقيت الذي أحلت لك فيه هذه البلد. كذا قال كثيرون من المفسرين: وأنت حل بهذا البلد، وأنت نازل في هذه البلدة وقد أحلت لك، تفعل فيها ما تشاء، وأنت حل بهذا البلد. ووالد وما ولد، أقسم الله عز وجل بالوالد وما ولد، والمراد بالوالد هنا هل هو آدم عليه الصلاة والسلام فهو أبو البشر كلهم، قال بذلك فما، أم المراد بنوه الذين لهم ذرية، قال بذلك علماء آخرون، أم المراد كل أب وكل ابن، قال بذلك أيضا آخرون. والأظهر في مثل هذه الأحوال أن يقال إن الله عز وجل أقسم بكل والد وبكل مولود، ووالد وما ولد، كالشأن وكالخلاف في قوله تعالى والقلم وما يسطرون. ما المراد بالقلم؟ قيل إنه القلم الذي كتبت به مقادير الخلائق، قيل القلم الذي تكتب به أعمال العباد ومع الملائكة، قيل الأقلام التي في أيدي بني آدم، والأظهر أن الله سبحانه أقسم بكل قلم وبكل ما يكتب بهذا القلم، أقسم بكل قلم وبكل ما يكتب بهذا القلم، فهنا على نفس الغرار والمنوال أقسم الله بكل والد وبكل مولود، إذ لا دليل يخصص والدا من غيره، فلعدم وجود الدليل المخصص لوالد من غيره كان القول بالإطلاق أولى وأصح، ووالد وما ولد. أقسم الله سبحانه وتعالى بذلك على ماذا؟ أقسم الله سبحانه بهذه الأشياء على ماذا؟ على أن الإنسان خلق في كبد، على أن الإنسان خلق في تعب وفي مشقة. لقد خلقنا الإنسان في كبد، أي في تعب وفي ابتلاء وفي مشقة، فمنذ أن تولد تولد باكيا، تولد باكيا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود يولد إلا ويطعن الشيطان في خاصرته حين يولد، فيستهل صارخا، يستهل صارخا، يعني من طعن الشيطان، إلا ما كان من مريم وابنها ذهب يطعن فطعن في الحجاب. فقال: اقرأوا إن شئتم، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. قال تعالى: ووالد وما ولد، ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد، سلف أنك تولد باكيا، وبعد تتألم وتبكي ولا يدرون ما سبب ألمك، ولا تستطيع أن تفصح عما في نفسك، فلسانك لا يستطيع النطق، فأنت تتلوى، وأمك بجوارك لا تدري ما سبب ألمك، هل تتلوى من جوع؟ هل تتلوى من مرض؟ هل تتلوى من عطش؟ هل تتلوى من شيء يؤذيك؟ بعد يأتيك الفطام، وهو شديد على الطفل، بل في غاية من الشدة على الطفل، يأتيك الفطام هو أشده، وبعد تجري وتكبو أحيانا وتقوم أحيانا، ويضربك من هو أقوى منك من الأطفال من زملائك والأكبر منك سنا، فينال منك، وأحيانا يعتدى عليك وأنت لا تستطيع أن تبين. أمك أحيانا تضربك، وأبوك يضربك، وتذهب إلى الكتاب للتعليم فيوقظونك وأنت صغير تريد النوم فتوقظ، والإيقاظ عليك شديد فيضربك المعلم، وتؤذى في الكتاب من ضربات المعلمين، وتذهب إلى المدارس بعد ذلك، ويا لها من مدارس، تنال أيضا من الأذى ما تنال، وفي آخر العام تنتظر هل تنجح في المدرسة أو هل ترسب، وإذا نجحت فكم درجتك وما ترتيبك، وكل عام على هذا الغرار والمنوال، مع الابتلاءات التي تعتريك من مرض وألم وأذى من جار أو أذى من أخيك الكبير أو أختك الكبيرة، تتأذى من هذا ومن ذاك، ولا تستطيع أحيانا أن تنتصر، وتمر بك الأيام قدما، فتأتي وتنتهي من دراستك إذا انتهيت، وتبتلى في بعض البلاد بالجيش، وما أدراك ما الجيوش، وبعد ذلك تبتلى، ما العمل الذي ستعمل فيه؟ ما الوظيفة؟ التي تريدها فتبتلى برئيس في العمل من الرؤساء المؤذين أحيانا ومن الصالحين أحيانا ومن حسد في العمل وزملاء في العمل، فإخوانك الذين كنت تراهم يحبونك إذا بالدنيا قد دخلت بينكم وكل يتجه إلى الدنيا ويركض إليها وتنافس وحسد، وترى القريب أصبح حاسدا حتى أخاك تراه يحسدك، فترى الأمور تغيرت، أمور لم تكن تفكر فيها في صباك فتولدت لك بعد زواجك. تتزوج، هل الزوجة صالحة أم أنها نكد وغم وهم عليك؟ هل الزوجة أمينة على نفسها أم هي خائنة؟ فتبتلى بتلك الزوجة وتبتلى بأخلاق لم تكن عهدتها من قبل، وتبتلى بأنساب وأحماء الله أعلم بهم، قد يكون على صلاح وقد يكون على طلاح. وإذا تزوجت وبعد، هل ستستقيم المعيشة؟ هل سترزق منها بأولاد أم أن المرأة ستأتي عقيما؟ وإذا رزقت بأولاد، هل رزقت بذكور أم بإناث؟ وإذا رزقت بذكور، هل الذكور صالحين فيما بعد؟ فالولد يتألم وأنت تتألم لألمه، وتحولت إلى أب بعد أن كنت طفلا، فتبتلى بجيران أحيانا وبزوجة أحيانا وبأولاد في بعض الأحيين وببنات، قد تجد بنتا معارضة لآرائك شاذة في فكرها فتبتلى ببنت تؤذيك، وهكذا تمر بك الأيام دوما. البنت عاكسها ولد، والولد ضربه زميل، مشاكل تأتيك وأمراض تعتريك، وتنتقل من حال الشيخوخة، من حال الشباب والقوة إلى حال الشيخوخة، فأصبح الولد الصغير يتمرد عليك، أصبح يقوى وأنت تضعف، وتمر الأيام وهو يقوى وأنت في ضعف، حتى تؤول إلى الشيخوخة وأمراض الشيخوخة، فتنتكس وتنكس في الخلق. فإذا بك بعد أن كنت تقوم لا تستطيع القيام، وكما قال القائل: يسر الفتى طول السلامة والبقاء، فكيف ترى طول السلامة يفعل؟ يرد الفتى بعد اعتدال وصحة، ينوء إذا ما رام القيام ويحمل. وكما قال الآخر: وقد أصبحت أرى الاثنين أربعة، والأربع اثنين لما هدني الكبر. فتضعف وبعد تتبول على نفسك كما يتبول الصغار، وتلبس الحفاظات كما يلبس الصغار الحفاظات، ومن حولك يريدون موتك، فقد انتهى أمرك بالنسبة لهم، ولم تعد حياتك لهم مجدية. فانقلب الحال، فبعد أن كنت صغيرا تمرض ويحرصون على مداواتك، الآن ومن قلوبهم وإن عالجوك يتمنوا أن لو زلت اليوم عنهم قبل أن تزول غدا. هكذا تتحول الأمور وتتطور الأمور، ثم بعد ذلك تركض في سريرك كسيحا إلى أن يأتيك أجلك ويقبضك ملك الموت. هذا إن قدر لك أن تعيش، وقد تتخطف في ريعان شبابك، وقد تتخطف في مقدمات حياتك. هذه سنة الله في الكون، وأقدار الله الغالبة على العباد، ثم تموت وتصبح جيفة من الجيف، فتودع في قبر ويحكمون الغلق عليك، ويا حظك إذا استغفروا لك أو زارك شخص في قبرك وقالوا يرحمه الله، وإلا فقد تناسوك وأهملوك في كثير من الأحيان. هذه الحياة، وبعد ذلك يأتي القبر وما فيه، وبعد ذلك تأتي الآخرة وما فيها. صدق الله إذ أقسم وأكد القسم: لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد. قال تعالى: أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ أيظن أنه غلب الناس كلهم وأنه لا يستطيع قهره؟ أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ يقول أهلكت مالا لبدا، أنفقت مالا كثيرا، سواء في عداوة النبي وعداوة الرسل أو في الملذات والشهوات. يقول أهلكت مالا لبدا، واللبد المتلبد بعضه فوق بعض. يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد؟ أيظن أن أحدا لم يراه؟ بل الله يراه، ثم ملائكة الله تراه، ثم جوارحه تراه. أيحسب أن لم يره أحد؟ ألم نجعل له عينين؟ فالعينان شاهدتان عليك. إن جئت تنكر أنك نظرت إلى محرم فعينك شاهدة، إن جئت تنكر أنك فعلت محرما فالعين تكذبك. بل يا رب قد فعل، يا رب قد أتى من المنكرات كذا وكذا، عينك شاهدة لأنك لم ترتكب المحرم وأنت مغمض العينين، أنت مفتح العينين بلا شك، فالعين عليك شاهدة، وكذلك اللسان عليك شاهد، شاهد أنك تكلمت بكذا وبكذا، والشفاه عليك شواهد كذلك. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين؟ فكل ذلك يشهد عليك. فيا لها من مراقبة شديدة، فأنت يا عبد الله مراقب غاية المراقبة. لا تظن أنك إذا خلوت في غرفة وأغلقتها عليك أنك أمنت، بل أنت في أشد المراقبة، أنت في أشد المراقبة. قال تعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. ومن معانيها: ولو أرخيت عليه سطوره وأغلقت عليه أبوابه فنفسه عليه بصيرة. فقوله ولو ألقى معاذيره احتمل وجهين: الوجه الأول ولو أدلى باعتذاراته الكاذبة فنفسه عليه شهيدة، والوجه الثاني ولو أرخيت عليه ستوره، باعتبار أن المعاذير تطلق على الستور، تطلق على الستور. قال تعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرا. فإذا نظرت إلى الشهود عليك فلسانك عليك شاهد، جوارحك عليك شواهد، وكذلك الأرض التي تمشي عليها شاهدة عليك، والسماء التي تظلك شاهدة عليك. فضلا عن ذلك ملائكة كرام عليك شهود، والله خير الشاهدين. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. فكيف المفر إذن؟ الجوارح عليك شهود، الملائكة عليك شهود، الأرض عليك شاهدة، السماء عليك شاهدة، ورب العباد يراك، لا يخفى عليه منك شيء. فالرقابة شديدة، الرقابة شديدة، وأي شدة؟ فتفطن يا عبد الله، واذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول العبد يوم القيامة: يا رب ألم تجرني من الظلم؟ فيقول الله له: بلى قد أجرتك. فيقول: يا رب فإني لا أجيز على نفسي إلا شهيدا منها، يعني لا أقبل أن يشهد علي أي شخص. يقول: لا أقبل أن يشهد علي نبي، ولا أن يشهد علي ملك، ولا أي أحد يشهد علي إلا نفسي، أنا الذي أشهد على نفسي. فيختم على فيه فتنطق فخذوه بالذي أحدث، تقول فخذه عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا، لا يستطيع أن ينكر، وتنطق سائر الجوارح عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا، لا يستطيع أن ينكر، فيقول مخاطبا سحقا لكن وبعدا عن كن كنت أناضل عن كن كنت أدافع. وفي الآية الأخرى وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا. تخيل هذا المنظر، واقف يكلم جلدا، لم شهدت علي أنت ستعذب، لم شهدت علي؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. وفي الآية الأخرى يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. قال تعالى ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين بينا له الطريقين، طريق الخير بيناه له وطريق الشر بيناه له، فالنجدين طريق الخير والشر. وتفسير ذلك في صورة الإنسان إنا هديناه السبيل، أي دللناه على الطريق إما شاكرا وإما كفورا، وهديناه النجدين. فلا اقتحم العقبة، أي لم يعمل عملا يتسبب له في اقتحام العقبة. قال فريق من أهل العلم هي عقبة كؤود لا يجتازوها إلا المتخففون من الذنوب. عقبة قيل عقبة في النار، وقيل هي الصراط، وقيل غير ذلك. الشاهد أنها عقبة، عقبة في طريق الوصول إلى الجنة تقتحم. ما الأعمال التي تتسبب لك في اقتحام هذه العقبة وتجاوزها؟ قال تعالى معظما أولا شأن العقبة، وما أدراك ما العقبة، أي إن شأنها لعظيم، ثم بين الأسباب التي بها تقتحم العقبة تلك التي لم يفعلها الكافر الأثيم. قال فك رقبة، فالسعي في عتق الرقاب من أسباب اقتحام العقبة، وكذلك إطعام في يوم ذي مسغبة، إطعام للفقراء والمساكين في يوم ذي مجاعة شديدة، إطعام في يوم ذي مسغبة أي ذي مجاعة شديدة، إطعام في يوم ذي مسغبة. والمسغبة المراد بها المجاعة الشديدة. يتيما ذا مقربة، أي يتيما قريبا لك، يتيما فقيرا قريبا لك، هذا من أعظم القربات التي يتقرب بها العبد إلى الله، أن يطعم يتيما قريبا له فقيرا، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، مسكينا فقيرا شديد الفقر كأن يده لصقت بالتراب من شدة الفقر، أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا، ثم هنا ليست على الترتيب إنما هي بمعنى ومع ذلك كان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، تواصوا بالصبر أوصى بعضهم بعضا بالصبر. أوصى بعضهم بعضا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، أي أوصى بعضهم بعضا بالتراحم فيما بينهم، أوصى بعضهم بعضا بالتراحم فيما بينهم. إذا ذهبت تشكو لإخوانك أذى شخصا من الأشخاص، أوصي يا أخي بالصبر. أو إذا جاء من يشكو شخصا أوصي المظلوم بالصبر، وأوصي الناس بالتراحم فيما بينهم. لا توصيهم بالفظاظة والغلظة، لا توصي بعضهم أن يكون فظا ولا غليظا على إخوانه، بل أوصيه بالصبر وأوصيه بالمرحمة، أن يكون رحيما بإخوانه المسلمين بأخواته المسلمات. فهكذا التواصي، تواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، صبر على أذى المؤذين، على جهالات الناس، على حماقات الناس، صبر يبتغى به وجه الله. فليوصي بعضنا بعضا بالصبر، وهذه خصلة قل العاملون بها. فنظر أن تجد من يوصي أخاه بالصبر، نظر أن تجد من يؤذى فيأتيه ويقول اصبر تجاوز فإن الله يتجاوز عنا. هذه الأخلاق الطيبة نظر وجودها الآن وقل وجودها الآن، لكنك تجد سعيا بين الناس بالنميمة، شخص ينقل للآخر، فلان يقول عنك كذا، فلان يقول عنك كذا، فيجلب المشاكل ويجلب المصائب ويجلب النكد ويدخل على المسلمين الشرور. الرجل يكون في بيته آمنا مطمئنا يفكر في خير، فيأتيه شخص دفعه الشيطان، فلان يقول عنك كذا وكذا وكذا، فيقلب الحال من حال طمأنينة وأمان إلى حال نكد وهم وغم، فيشوش على الشخص فكرة. فلا تكن من هؤلاء الذين ينقلون الشر ويثيرون الفتن على العباد ويثيرون الفتن على المسلمين، بل ليكن لك شعار ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: فمن رسولنا الأمين نتعلم، تعلم من رسولك الأمين شعارا، وهو قوله: إني كرهت أن أثير شرا على المسلمين. وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر، فدعا ودعا ودعا، فبين الله له من سحره في رؤيا منامية. قال يا عائشة لما استيقظ: أما شعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته؟ قالت: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: أتاني ملكان فجلس أحدهما عند رجلي والآخر عند رأسي، فقال الذي عند رأسي للذي عند رجلي: الرجل مطبوب، يعني مسحور. قال: ومن طبه؟ من سحره؟ قال: لبيد بن الأعصم. وفي بعض الروايات: بنات لبيد بن الأعصم، في مشط ومشاطة في بئر ذروان، في بقايا شعر ملفوفة على مشط وألقاها في بئر ذروان. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عليا فنضح البئر واستخرج السحر، وسلم الله النبي عليه الصلاة والسلام. فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم: أفلا نقتلها يا رسول الله؟ فهذا الجواب الذي صدر منه: أما وقد شفاني الله، فإني أكره أن أثير شرا على المسلمين، أكره أن أثير شرا، في رواية الأخرى على الناس، أكره أن أثير شرا على الناس، فاحذر أن تكون سببا في إثارة الشر. إن النبي عليه الصلاة والسلام قيل له: هلا قتلتهم يا رسول الله يعني المنافقين؟ قال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، فلا تكن باب فتنة ولا تكن مثيرا للشر والفتنة. فكثيرا ما نفتش ونحقق في قضايا تجد رأس القضية نميمة قام بها شخص، أو اغتياب صدر من شخص، أو شر تسبب فيه شخص، فتيل أشعله شخص. فلا تكن من هؤلاء، إنما كن باب إخماد للفتن، باب خير وبركة. كرهت أن أثير شرا على الناس، أكره أن أثير شرا على الناس، أكره أن أثير شرا على الناس. قد يقابلك شخص فيشتمك شتمة أو يلطمك لطمة، ممكن تفوت، والله سبحانه لن يخفضك وأنت قادر على الانتصار. لكن ممكن أن يأخذها شخص ويجمع عصابة فيقتل بسببه أقوام وهو المتسبب، ولن يحمده بعد ذلك أهالي المقتولين، بل سيقول أنت السبب، أنت الذي جنيت على ولدنا، حتى في الآخرة أنت المتسبب، أنت المتسبب في هذا. فليكن شعارا كرهت أن أثير شرا على الناس، أو أكره أن أثير شرا على الناس. يا عائشة، من الدليل على كراهية إثارة الشر، لولا أن قومك حديث عهد بكفر لنقضت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم، ولكني أخشى أن تنكر قلوبهم، ولكني أخشى أن تنكر قلوبهم. فالشخص ينبغي أن يطفئ الفتن ولا يوقدها ولا يشعلها، لا تتسبب أنت في إشعال فتنة بين أناس وترجع عاقبة ذلك كله أو كلها عليك، بل تحمل لوجه الله، تحمل لوجه الله، واستر وأخفي قدر الاستطاعة، ولا تكن سببا في الفتنة، ولا تجعل لكل قضية مجلسا للتحقيق. فلان قال قال وقلت وقال وقلت، شأن الضائعين أنك تجلس في كل مكان وعلى الصغيرة والكبيرة تنشئ مجلسا، وأتوا بالشهود وأتوا بالتحقيقات، وهذا يكذب هذا، ليس هذا الشأن أبدا، وليست تلك الأخلاق الحميدة بين أهل الإسلام، بل خصالهم وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، أولئك أصحاب الميمنة. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة، أصحاب الشمال، عليهم نار مؤصدة، أي مغلقة، مغلقة بماذا؟ قال تعالى في عمد ممددة، قال تعالى في عمد ممددة، أعمدة هم في وسط الأعمدة، وقيل عمد ممددة عمد تغلق بها أبواب النار، كما كان يصنع بالأبواب من زمن، يأتون بحديد طويل يغلق الباب بطوله من أعلى ومن أسفل. قال تعالى في شأن النار أعاذنا الله وإياكم منها، إنها علي والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة، أي مغلقة، كما قال أحاط بهم سرادقها وإن يستغيث يغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. أعاذنا الله وإياكم من النار ومن سيء الأخلاق، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. هل يجوز للمرأة أن تحضر غسل زوجها الميت في وجود رجال أجانب؟ وهل يباح لها أن تقبله بعد الغسل قبل التكفين؟ أما المحظور هو اختلاطها بالرجال، هو اختلاطها بالرجال، لكن كونها تغسله لا بأس أن تغسله، كونها تقبله بعد موته فلا بأس أن تقبله بعد موته. قد قبل أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، عفوا، أما الاختلاط فالاختلاط ممنوع، والله أعلم. أيهما أفضل، طلب العلم أم تحفيظ القرآن؟ غبر قدمك في البابين، علم الناس كتاب الله فخيركم من تعلم القرآن وعلمه، وكذا تعلم دينك أيضا. شخص سيجري عملية في مكان شعر اللحية وسيطلب منه الجراح إزالة الشعر، هل يجوز حلق اللحية لهذا السبب؟ هذه ضرورة، وقد قال تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. يسأل عن 3 أحاديث: وعزتي وجلالي لأنصرن الذي ليست به حيلة حتى يتعجب، لا أعلم له سندا. اذكروا محاسن موتاكم، في سندي ضعف. لفظ وبركاته في السلام من الصلاة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أثناء التسليم من الصلاة في سنده ضعف. وإن كانت من العلماء من يحسنه، لكن الذي يظهر والله أعلم أن الأقوى السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله عن يمين، والسلام عليكم ورحمة الله عن الشمال. وإن كان الأول عفوا يمكن تحسينه، لكن على خلاف في هذا التحسين. هل كان النبي يصوم من كل شهر 3 أيام الوسطى البيض؟ لا أعلم شيئا ثابتا في هذا الصدد، ولكنه حث عليها، وأيضا الحديث في شأنها ليس بذاك الثابت القوي، لكن عندنا نص آخر أقوى وهو الحث على صيام 3 أيام من كل شهر، والله أعلم. الأخ يسأل عن فقه حديث الشرب من بول الإبل وألبانها، هذه وصفة وصفها النبي عليه الصلاة والسلام لبعض من استوخموا المدينة من الأعراب، وصفها النبي عليه الصلاة والسلام لهم، لكن ما المرض الذي وصف النبي بسببه هذا الدواء؟ فالخلاف قائم فيه، ولفظة شكوا بطونهم سندها متكلم فيه، لكن وردت ألفاظ وهي اجتووا المدينة، فبعض الشراح يفسرها بكلمة استوخموا المدينة رأوها وخمة، وبعضهم يقول اجتووا أصابهم مرض يقال له الجوى، واختلفوا في تفسيره ما هو، فالبعض يقول إنه مرض باطني عموما يسبب أحيانا أوراما، وقد رويت بعض الروايات وفيها البرسام أو الموم، وقيل إنها بعض الأورام في البطن أو في الرأس. فهذه مجمل الأقوال في تفسير المرض الذي من أجله وصف النبي عليه الصلاة والسلام أبوال الإبل وألبانها. أما الحديث ففي البخاري في عدة مواطن. ما الأولى؟ هل يجوز الكذب؟ الأولى الكذب على المريض الذي لا يرجى شفاؤه بتطمينه وقول الحقيقة لأقربائه، نعم، هذا الأولى. الأولى أن تقول للناس المريض في مرض الموت حتى يتأهب المريض للوصية ويتأهب أهله لاستقبال الحدث. أستدل على ذلك بدليلين أو بقصتين. الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض واجتمع الصحابة في المسجد ينتظرون شخصا خارجا من عنده يخبرهم بأمره. فدخل علي ثم خرج، فقالوا لعلي: يا أبا حسن، كيف حال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال علي: أصبح بحمد الله بارئا. فاعترض العباس وقال: اسكت، أنت والله بعد يوم أو يومين العبد للعصا. فدخل العباس على النبي صلى الله عليه وسلم ثم خرج فقال: إني أعرف الموت في وجوه بني عبد المطلب. يعني في بعض العائلات علامات الموت تظهر فيهم قبيل الموت، بعض والأطباء يقولون ذلك، بعض العائلات مرض الموت يكون شبه معلوم أن يحصل له حالات وبعدها يموت. فقال عباس لعلي: اسكت، إني أعرف الموت في وجوه بني عبد المطلب، فتعال ندخل على الرسول حتى يوصي لنا. فأخبر العباس بذلك. وعمر لما طعن ودخل عليه الناس، ما بين متفائل بالشفاء وما بين حزين للفراق، فدخل الطبيب على عمر فسقاه بعض الأشربة فخرجت بعضها من جوفه من جرحه. فقال له الطبيب: يا أمير المؤمنين، أوصي فإنك ميت، أوصي فإنك ميت. قال: صدقت، ولو قلت غير ذلك لكذبتك. ثم بدأ يوصي، فاستفاد بالوصية، استفاد بالوصية. أوصى أن يدفن بجوار رسول الله عليه الصلاة والسلام، أوصى أن تسدد عنه الديون من مال فلان ومال فلان، أوصى بالخليفة من بعده، أوصى بستة مات الرسول وهو عنهم راضي. أما إذا كان كتم كل هذا فمثله لا يصلح أن يكتم، والله تعالى أعلى وأعلم. هل يجوز للرجل البالغ أن يعق عن نفسه إذا لم يعق عنه أبوه في الصغر؟ نعم يجوز. عق محمد بن سيرين عن نفسه عند الكبر. شاب خطب فتاة واتفق أهلها على إتمام العقد، لكن بعد مدة حصل الخلاف، وكان قد أعطاها ما يعرف بالشبكة، هل يحق له أن يأخذ الذهب أم لا؟ الذهب في الأعراف المصرية من المهر إلا إذا نص على خلاف ذلك، إلا إذا نص على خلاف ذلك. فعليه إن كان من المهر فلا يحق للمخطوبة أخذ شيء من المهر إلا إذا كانت غرمت غرامات تخصم الغرامات التي غرمتها من الشبكة وترد إليه الباقي، والله أعلم. الأخ الذي صور صورة المسجد الصلاة فيه مكروهة، تقول: زوجها في السجن وجاء رجل فأعطاه 100 جنيه للمعيشة، وأولادي يريدون أن آتي لزوجي منها ببعض الأشياء، هل يجوز؟ نعم يجوز، هو أعطاك المال يجوز أن تأتي للسجين ببعض الطعام. ثم السائلة تسأل سؤالا غريبا عاقبه، وليس بغريب في أصله لكن غريب في ترتيبه. تقول نفس السائلة لزوجها في السجن: وماذا عن نمص النساء؟ هل تنمص الوجه كله أو بعض؟ طيب زوجك مسجون، النمص لمن إذن؟ يعني النمص أولا كبيرة من الكبائر، سواء الزوج مسجون أو غير مسجون، لكن أنت في فتنة وابتلاء فتزداد إراقا، ارتكاب كبيرة وتعرضي نفسك للفتن. هل يجوز الدعاء مع عدم الأخذ بالأسباب؟ مثلا يريد أن يدعو يقول: يا رب زوجني فتاة غنية. يجوز أن تقول: يا رب زوجني فتاة صالحة غنية. يجوز، أدخل الصلاح، أدخل الصلاح. أقول ذلك والأمر يستدعي بيان فهم مغلوط وتصويب فهم مغلوط في هذا الصدد. فالبعض يفهم من قول الرسول عليه الصلاة والسلام: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. يفهم البعض خطأ أن هذه الأوصاف تزم في المرأة إلا الدين، أنك تحرص على ذات الدين وإن كانت دميمة، وليس هذا هو معنى الحديث، إنما معناه بيان حال الناس، أن الناس يرغبون في الزواج من الجميلة ويرغبون في الزواج من الحسيبة بنت ناس طيبين، ويرغبون في الزواج من الغنية، فاصفر بذات الدين من هؤلاء تربت يداك إن لم تفعل. يعني إذا أردت أن تتزوج جميلة لا مانع أن تتزوج جميلة، لكن جميلة ودينة، جميلة ودينة. لا مانع أن تتزوج غنية لكن غنية ودينة. لا مانع أن تتزوج واحدة من بيت طيب ولكن تكون أيضا دينة، وإلا لا يقال لك شوف واحدة دينة الآن. وأنا أسوق مثالا للإيضاح، الشيخ مختار اسمح لنا في الاسم، يعني في أمامك فتاتان، أنا لا أقول لك تزوج إنما بس حتى لا تأتيني بمشكلة، فتاتان واحدة منهن، الاثنتان على درجة واحدة من التدين، على درجة واحدة من التدين، يعني بيصلي الصلوات الخمس، منتقبة، تحضر الدروس، يعني على درجة واحدة من التدين. لكن واحدة منهن أهلها ناس طيبون، والأخرى أبوها سكير عربيد، يعني ليست، يعني أهلها طيبين وأهلها الأخرى أهلها شريرون عربيدون، واضح الكلام؟ لكن في التدين هذه كتلك، أنت تتزوج من الصالحة التي أبوها طيب وأمها طيبة. لماذا؟ لأن هذا سينعكس، إن البنت غلطت علي أو نقص دينها وعقلها وذابت لما تشتكلها وما ستذكرها بالله، اتق الله في زوجك، خافي من ربنا. التانية تقول هذا ابن 60 و70 لازم نأدبه ويأدبوك. فيعني حينئذ اختياري للحسيبة ليس لكونها حسيبة في الأصل، إنما الأصل دينها مع انضمام الحسيبة إليه. لكن أبي إن في واحدة دينة وأبوها بالصفة المذكورة من السوء والأخرى ليست بدينة وأبوها طيب وما طيب، تتزوج من؟ هتزوج الدينة، لا تزر وازرة وزر أخرى، مش كده بهذه الطريقة. طيب أنت يا شيخ مختار هي جت فيك إلا الذي يعني تريد أن تتعفف، وأمامك فتاتان دينتان على درجة من الخلق والدين واحدة، لكن في واحدة مقبولة ودمها خفيف والثانية مبوزة مثلا، وانت شفت الاثنين تتزوج من؟ هتزوج اللي تسرك مش اللي تبوز في وشك، صح كده ولا انا قلت مضبوط كده؟ اذن ليس المعنى اننا نزهد في الجميلات ونزهد في ذات المال ونزهد في يعني مثلا تعال للغنى ايضا حتى نخلص من الموضوع. ففي واحدة غنية وكريمة، في انا امثل بها لا امثل بالغنية البخيلة، في غنية بخيلة يعني ما تفكرش انك تاخذ منها مليم يعني، لكن تفكر لك في واحدة غنية وكريمة، هي في نفس الوقت غنية وكريمة، وواحدة فقيرة، واحدة فقيرة، والثنتان على نفس الدرجة من التدين، انت هتزوج من غنية كريمة يقولها بجرأة يعني. هكذا الأمر، اسمح لي أقول حتى تأخذ النساء حقوقهن أيضا. فتاة من الفتيات تقدم لها شابان على درجة واحدة من التدين، على درجة واحدة من التدين، واحد معه فلوس وكريم والثاني ما معه فلوس، ليس معه فلوس أو معه فلوس وممسك، مع أن الدين واحد، دينه كدينها. البنت تتزوج من؟ هتتزوج السخي، بدل ما يروح يشتغلي هو خلاص قرر في بيتها. طيب واحدة نفس الشيء، تقدم لها شخصان متدينان على نفس الدرجة من التدين، لكن واحد منهم أبوه سفاح خمار والثاني أبوه مصلي صائم، تتزوج من؟ هتزوج المصلي الصائم. نفس الشيء فيما يتعلق بالبنات. طيب بنت من البنات تقدم لها اثنان على درجة واحدة من التدين، واحد استثقلت دمه قال الدم تقيل منش حباه، واحد تاني دم خفيف وبشوش ومرح وعلى نفس الدرجة من التدين، تتزوج من؟ تتزوج البشوش. هذا كله من ناحية النظر، لكن أحب أن أثبته بالأدلة، حب أن نثبته في الأدلة. قالت عائشة رضي الله عنها: جاءت جويرات بنت الحارث تسألني أن أدخلها على النبي عليه الصلاة والسلام تستعينه في قضاء مكاتبتها، تطلب منه مالا لكي تسدد الديون التي عليها في المكاتبة. قالت عائشة: وكانت امرأة ملاحة لا ينظر إليها أحد إلا وقعت في قلب، يعني دمها خفيف أو يعني بالمعنى، فكرهت دخولها علي وخفت إذا دخلت على رسول الله أن يتزوجها، فدخلت وقالت: يا رسول الله، قد علمت ما حل بأبي، أنا فلانة بنت فلان، أبي كان سيد بني المصطلق، وقد حل بي وبقومي من البلاء ما حل، فكتبت عن نفسي بعد أن وقعت في السهم لثابت بن قيس بن شماس، وثابت بن قيس رضي الله عنه كان دميما جدا، كان ثابت بن قيس مع أنه مبشر بالجنة قدر الله عليه أن يكون دميما دمامة شديدة مع خطيب رسول الله وزوجته، لكن مع ذلك اختلعت منه زوجته امرأة ثابت بن قيس، فقالت: كاتبته يعني اتفقت معه على مبلغ أسدده له أساس أخلص من الموضوع. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أأقضي عنك مكاتبتك وأتزوجك؟ قالت: رضيت. ففعل النبي عليه الصلاة والسلام. فليس معنى أنك وكذلك صفية بنت حيي قالوا لقد وقع في السبع امرأة لا نراها تصلح إلا لك يا رسول الله. فالشاهد أن الشخص أو المرأة إذا رغبت في شخص وسيم أو رغب في فتاة وسيمة ومع ذلك دينها ليس بطاعن في عرضه، لأن بعض إخواننا حتى بعض المشايخ يقول لك إيه، لا أنا أشوف في الإمام أحمد، يجيب لك قصة كده أنا مش عارفها صراحة، يعني مش عارف جاب من أين أتى بسنده، يتزوج واحدة عوراء، يتزوج واحدة عوراء، طيب وبعدين قال لي عشان يكبر خطيرة كالدميمة وعوراء وكارتة وكل شيء، ومع ذلك تزوج الإمام أحمد. طيب الإمام أحمد فين القصة هذه أولا؟ ثانيا ما هدي محمد في هذه المسائل؟ ألم يقل الرسول عليه الصلاة والسلام انظر إليها في أنه أحرى أن يؤدم بينكما؟ قال ذلك ولم يقل؟ قال ذلك. فمن أسباب دوام العيشة، لا نقول لا تتزوج عوراء براحتك، تزوج عوراء، تزوج كثيرة، تزوج أي حاجة براحتك، لكن أنا أقصد أيهما أدعى لاستمرار المعيشة فيما بينكم، أيهما أدعى لاستمرار المعيشة فيما بينكم، جبر الخاطر شيء والتعفف والسير في الحياة متعففا باب من الأبواب. فهذا من الأحاديث التي يفهمها البعض على غير وجهها. طبعا لما يأتي أخ من الإخوة يعني مجادل بعض الجدل، يروح لواحدة حلوة وغنية ودينة وجميلة وغنية لكنها قليلة الفقه، قليلة الفقه، يتقدم هو في نفسه دين، فالبنت تقول لا أستخير، يقول لا بس أنا بذكرك إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. البنت تجلس تقول له ما يما حرام علينا زرفضنا، وما تقول يا بنتي حرام إزاي يا بنتي، حرام ده الحديث، والحديث مضاعف، الحديث مضاعف، فالرسول قال أما معاوية فصالوك لا مال له. فأحيانا انتبه يا حسن اوعى تعمل بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. طيب أحد عنده اعتراض على ما ذكر؟ اصبر بقى على ما نعم الأرسال الفقراء ضاعهم، لا ده لهم أبواب واسعة، رب لن يضيعهم أبدا أبدا. هل هناك أحد من أهل العلم ذكروا في تفاسيرهم أن عثمان ابن عفان كان سببا في إحداث فجوة كبيرة في الأمة؟ الأولون ليس هناك تفاسير بهذا إلا بعض التفاسير المعتزلة أو الباطنية، تفاسير الباطنية طبعا لا يلتفت إليها، ومن المعاصرين شيء في تفسير الظلال يدور حول هذا، لكن طبعا كلام خطأ. أما الباطنية فلا يلتفت إليهم، فالباطنية ضلوا عن سواء السبيل، يعني ما تقرأ في تفاسير الباطنية ترى كلاما لا يقره طفل صغير، مثلا يقول لك فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون، الآية كده خطاب لمن؟ للرسول. يقول لك أئمة الكفر أبو بكر وعمر، أئمة الكفر أبو بكر وعمر وطلحة والزبير، طب لما الرسول لم يقاتلهم إذن إذا كان الخطاب وجه للرسول؟ ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، يقول الجبت أبو بكر والطاغوت عمر، أعوذ بالله، يعني كيف أهل الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، كيف يؤمنون بأبو بكر وعمر والكفار يحاربون أبو بكر وعمر، فضلا عن قوله من الله يأمركم أن تذبحوا بقرة يقولون هي عائشة، هذا كلام لا يتخيل ولا يتصور ولا يعقل أصلا. وجعلنا لهم لسان صدق عليا، قل علي بن أبي طالب، يعني كما كيف هذا لسان صدق عليا في الملأ الأعلى، يقول لك لا علي هو علي بن أبي طالب، كما قالت في يقال لها الكسفية، كانوا يقولون عن شخص ادعى النبوة اسمه الكسف وأمنوا به، فيهاجمون أهل السنة ويقولون وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مرقوب. يعني أنت الكلام مش واصل. ماشي، هل يستحلف شخص بالله يقول ما حكم من تعدى على شيخ ويعطي درسا في المسجد لأنه يخالفه في الرأي وطلب منه أن لا يأتي المسجد مرة أخرى؟ ينبني الجواب على قدر الخطأ الذي أخطأ فيه في المسجد، وهناك أحيانا يكون المنتقد مخطئ خطأ شديدا لكونه انتقد أمام الناس، وأحيانا يكون المتكلم أخطأ خطأ شديدا بكونه ذكر بعض أهل الفضل ونال منهم في، فكما قال القائل قال الجدار للمسمار لما تشقني، قال سلما يدقني. فلازم نسأل ما الكلام الذي قاله الشيخ وما الذي رد عليه، رد بماذا، وتوزن الأمور بهذه الطريقة. لكن تخيل إن واحد وقف على المنبر مثلا ويطعن في بيت النبوة أو يطعن في أصحاب رسول الله، هنقول لا تأتي أبدا، اطلع برا ما تجيش هنا مرة تانية إذا نال من أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فعلى قدر الجرم المرتكب، لأن أيضا المجلس أمانة تحملها الشيخ أو تحملها الخطيب. ليس معنى أنك أصبحت خطيبا أنك تتكلم بما شئت، أنت مسؤول عن أسماع أقوام أتوا إليك. يعني 500 شخص أتوا يتبعونك ويصغون إليك، أنت مسؤول بين يدي الله على الكلمات التي تدخلها آذانهم. هل ستدخل آذانهم شيئا يقربك من الله ويقربهم من الله، أم ستحكي عن مغامرات وقصص وتسب وتلعن؟ فالسؤال هذا جوابه ينبني على ما الذي تكلم به الشيخ وما الذي رد به الطالب، ومن ثم يقرر الحكم. لكن كأدب إن كانت أخطاء متحملة يسكت وبعد ذلك يتأتى العتاب، والله تعالى أعلى وأعلم. في واحد من الإخوة أرسل ورقة فيها كلام عن الشيخ عدنان عرور وفقه الله لكل خير، لكن لا أحب أن أقرأ إلا بعد أن أتثبت من الخبر. فإذا كان الأخ يتحمل أن يتكلم هو بهذا فليتكلم، لا أستطيع أن أتكلم بالخبر إلا بعد التيقن منه. بارك الله لكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم.